بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في فتنة الدجال. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، دخل حديث أحدهما في حديث الآخر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نصير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غداه، فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في طائفة النخل. قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رجعنا إليه فعرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوف لي عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، شبيه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق، فعات يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا. قال: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كالسنة؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. قال: قلنا يا رسول الله، فما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله، فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم، ويصبحون ليس بأيديهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرى، وأمده خواصر، وأدره ضروعا. قال: ثم يأتي الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فينصرف منها فيتبعه كعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: ولا يجد ريح نفسه، يعني أحد إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال: فيلبث كذلك ما شاء الله. قال: ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما، ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. قال ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. قال فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. قال ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر. قال فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. قال ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في فتنة الدجال يعني ما يحصل منه معه من الأمور التي فيها فتنة الناس وهي أمور خارقة للعادة تذهل الناس وتجعل بعض الناس يتبع الدجال ويصدق به لما يراه معه من الأمور الخارقة للعادة حيث يكون معه جنة ونار ويأمر السماء أن تمطر والأرض تنبت وتتبعه يعني الكنوز من الأرض كعتيب النحل كل هذه من الفتن التي تكون مع وكذلك ينتقل في البلدان ويعني ولا يمنع إلا من مكة والمدينة حيث تكون الملائكة تحرسهما ولا يدخل فيهما فهذه أمور هي من فتنة الدجال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أن الأنبياء حذروا أمامهم فتنة الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته وبين أمره للناس بيانا لم يبينه نبي قبله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث الطويل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث عن مسلم في صحيحه وهو حديث يدل على أمور يعني من فتنة الدجال متعددة يعني جاءت في أثناء هذا الحديث. إيش قال في أوله؟ قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذات غداة يعني في صباح يعني يوم من الأيام ذكر الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في طائفة النخل يعني معناه أنه موجود وأنه قد خرج فلما يعني بينه صلى الله عليه وسلم من أمره فكان وقوله خفض ورفع يعني قيل في معناه أنه خفض من شأنه وأنه يعني ما يأتي به من الأمور هذا هي تدل لا تدل هي في الحقيقة على علو شأنه وعلى أنه هين يعني مع هذه الأمور هو هين على الله عز وجل ورفع من شأنه ورفع يعني خفض ورفع يعني في بيان أحواله وأنه يحصل منه يعني ما يحصل من الأمور الخطيرة فبين صلى الله عليه وسلم يعني بين شأنه مخفضا مرفعا حتى ظن الصحابة أنه قد خرج وأنه بطائف النخل وأنه موجود من قريب منهم. فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إليه فعرف ذلك فينا فقال ما شأنكم. فلما يعني لما رآهم متأثرين من هذا الذي سمعوه عن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدجال وأن ذلك ظهر على وجوههم التأثر وأنهم قد ظنوا أنه قد خرج، فقال ما شأنكم، يعني ما الذي حصل لكم حتى تغيرت وجوهكم وتأثرتم؟ قالوا إنك ذكرت الدجال الغداء فخصصت فيه ورصعت حتى ظنناه في طائفة النخل. نعم. قال غير الدجال أخوف لي عليكم. غير الدجال أخوف لي عليكم، يعني أن هناك أمور تخشى عليهم من، يعني تخشى عليهم، وهي مثل فتنة في الدنيا، فإن هذه يعني من أخوف ما خافه النبي، وكذلك يعني فتنة في النساء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال ما تركت بالي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال يعني والفطرة أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم، فإن هذا يعني فتن تعم الناس. وأما فتنة الدجال فإنها تخص الذين وجدوا في زمانه والذين كانوا موجودين في زمانه، وأما هذه الفتن فتنة المال فإنها وفتنة النساء تكون في مختلف العصور ومختلف الأزمان، فيعني هذه فتن عامة، وأما تلك فإنها فتنة خاصة تكون في زمن معين وفي آخر الزمان، وعندما تحصل تلك الأمور العظام التي تكون بين يدي الساعة، والناس منهم من يفتن به ومنهم من يسلم من فتنته، منهم من يتبعه ومنهم من لا يخرج إليه، كما جاء في الحديث أن المدينة إذا نزل في يعني في يعني أحد جوانبها ولا يستطيع الدخول إليها لكون الملائكة تحرسها، جاء في الحديث أن ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق والباقين ما يخرجون، يعني أولئك يتبعونه، وهؤلاء سلمهم الله من دخوله عليهم وهم باقون ولا يخرجون إليه ولا يرغبون خروج إليه. وجاء أنه يخرج إليه شاب، يعني أنه يخرج إليه شاب من المدينة، وأنه يعني يقول له أتؤمن بي أو تصدق بي، فيقول لا أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقطعه قطعتين كما سيأتي بنفس الحديث، ثم أنه يرده ويرجع يعني يأتي يتبسم ويضحك ويقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول، ما زدت يعني إلا ثباتا ويقينا بتصديق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا الذي أتولى يعني محاجته والكلام معه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل إنسان هو مسؤول عن نفسه، وأما إن خرج وأنا فيكم فأنا الذي أتولى محاجته ويعني والكلام معه وبيان يعني ما عنده من الباطل وأنه ليس معه حق وإنما هو مبطل وأنه دجال كذاب. نعم. والله خليفتي على كل مسلم. والله خليفتي على كل مسلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الناس وهو الذي يسلمهم وهو الخليفة يعني على كل مسلم، كما جاء في الحديث الآخر الذي قصة المسافر ودعاء السفر، خليفة في الأهل هو سبحانه وتعالى خليفة في الأهل، يعني يحفظهم ويرعاهم ويحرصهم. والله خليفة على كل مسلم، يعني إذا لم يكن إذا خرج الرسول وهو ليس فيهم، إذا خرج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه شاب قطط، ثم ذكر شيئا من صفاته أنه شاب يعني قطط، يعني معناه أنه متجعد الشعر، القطط هو المتجعد الشعر، لأن فيه يعني من يكون شعره يعني مسترسل ومن شعره متجعد، هذا اللي هو القطط، فشعره قطط يعني أنه متجعد ليس مسترسلا، ليس شعره مسترسلا يعني ممتدا وإنما منكمش يعني متجعد، يعني ليس ممتدا مسترسلا، هذا هو صفة شعره. عينه طافئة، عينه طافئة يعني أنها يعني هي عورة، يعني إحدى عينيه عوراء، وقد نرى في الحديث أنه أعور، وأنه يدعي الألوهية وهو أعور، والله عز وجل يعني ليس بأعور، ويعني مع كونه يدعي الألوهية والربوبية فيه ما يدل على كذبه، وهو أنه مشوه الخلقة، ولو كان عنده قدرة لأصلح نفسه وأذهب هذا الخلل الذي فيه وأصلح ما فيه من خلل، ولكنه كذاب دجال كما هو وصفه الخاص به وهو كونه الدجال المسيح الدجال. إنه شبيه بعبد العزة بن قطن، شبيه يعني عينه إشفر، عينه طافئة، عينه طافئة يعني قيل إنها ناتئة وأنها يعني بارزة. شبيه بعبد العزة بن قطن وهو رجل يعني كان في الجاهلية يعني قيل هنا مشركين أو من اليهود. فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح أصحاب الكهف يعني سورة الكهف، ولهذا جاء في الحديث أن يعني أنها تقرأ يوم الجمعة، يعني سورة الجمعة سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، وهي يعني في هذا الحديث أنها يكون فيها تعصم من فتنة الدجال، وأنها من أسباب السلام من فتنة الدجال. فمن رآه منكم فليقرأ عليه فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. قال يخرج ما بين الشام والعراق، وهذا مكان خروجه يعني وقدومه إلى أرض فلسطين، وهو ليس يخرج يعني من ذلك وإنما يأتي من هناك، وإلا فقد سبق المرة أنه يخرج من خراسان، أنه يخرج من خراسان ويأتي من بين الشام والعراق إلى أرض فلسطين ويخرج على الناس من تلك الجهة، فهو ليس مكان خروجه بين الشام والعراق، وإنما مجيئه من بين الشام والعراق، ومبتدأ خروجه كما جاء في الحديث أنه يخرج من خراسان، وجاء في الحديث الآخر أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، فأتبعه اليهود، ولهذا يتبعه 70,000 من أصبهان. فعاث يمينا وشمالا، فعاث يمينا وشمالا أفسد في الأرض يعني يمينا وشمالا يعني هنا وهنا. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الناس يثبتون ولا يغترون بفتنة الدجال ويعرفون حقيقته، وأن أن الإنسان يسلم منه إذا يعني سلمه الله عز وجل، ومن ذلك أنه يعني إذا رآه يقرأ هذه الفواتح من سورة الكهف، والرسول أمر الناس بالثبات وأن لا يستفزهم الدجال وأن لا يغرهم ما معه من الأمور المذهلة والأمور التي هي خارقة في العادة، فإن هذه يعني فتنة عظيمة يبتلى بها كثير من الناس فيقعون فريسة لهذه الأهوال التي تأتي معه فيصدقونه ويتبعونه. قال قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ولما كان يعني كان يعيث يمينا وشمالا وأنه يحصل منه الإفساد، سألوا عن مدة مكثه في الأرض، يعني هل يعني إيش مقدار المدة التي يمكثها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، فبقية أيامه كأيامكم، فبقية أيامه كأيامكم التي يعني اعتادوها والتي هي زمانهم وأيامهم، يعني فمدة مكثه بين صلى الله عليه وسلم أنه 40 يوما، يوم كسنة يعني بحيث تكون الشمس تبقى هذه المدة الطويلة عند الناس، وكذلك يوم كشهر ويوم كجمعة و 37 يوما التي هي بقية كالأيام المعتادة التي اعتادها الناس. قال قلنا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، ولكن اقدروا له، يعني هذا اليوم الذي مقداره سنة هل يكفيهم 5 صلوات؟ هل يكفيهم يعني صلاة يوم يعني في هذا اليوم الذي هو كسنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اقدروا له، يعني يقدروا له يعني مقدار يعني ما تصلون الفجر ثم يعني تقدرون مقدار ما بينه وبين الظهر ثم تصلون الظهر ثم تقدرون ما بينه وبين العصر ثم تصلون العصر وهكذا. والشمس يعني يرونها ويشاهدونها, والشمس يرونها ويشاهدونها, وكذلك يعني يصلون المغرب ثم يصلون العشاء يعني في المدة التي على حسب ما يعرفونه وعلى حسب ما يعني ألفوه من من من من من اليوم المعتاد, ولا يجعلون صلاتهم في مدة سنة, اليوم الذي كسنة أن يصلون بس خمس صلوات فقط, بل يصلون والشمس موجودة الخمس صلوات مرات كثيرة بعدد الأيام التي هي مطابقة لأيامهم. يعني معناها السنة تصير 300 يعني 60 يوم إذا كانت الأشهر كاملة, أو 356 إذا كان يعني شهر ينقص وشهر يكمل. الحاصل أنهم يعني هذه المدة الطويلة لليوم يقدرون ما بين كل صلاة ثم يصلون الصلاة اللي وراءها وهكذا, يكررون هذه الصلوات الخمس في هذا اليوم الطويل حتى يكون يعني يعني 360 يعني يوم, 356 يوم, يعني ما يصلون خمس صلوات 356 مرة, 56 مرة على يعني على عدد الأيام التي قد اعتادوها, لأن اليوم هو كالسنة. ثم هذا الحديث يعني يستدل به على أن الأماكن التي لا تصل, التي تكون الشمس عندها موجودة دائما, أنهم يقدرون له ويستدلون بحديث الدجال, وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن حديث الفتن فيها ما يستدل به على الأحكام. قد سئلت هذه يعني قبل يعني هذا أن حديث الفتن ما تدل على أحكام, وأن لا يستنبط منها أحكام, وإنما هي تعلق بفتن, يعني هذا من الأدلة الدالة على أن هذا الحكم أنه يؤخذ من هذا الحديث. في البلاد التي تكون الشمس عندها مستمرة ويعني يقدرون كما جاء في حديث الدجال, يقدرون كما جاء في حديث الدجال, فهذا من جملة الأدلة التي يستدلون بها على ما يحصل في بعض البلاد التي الشمس تكون عندها استمرار, وأنها من حين يعني يعني ما تغيب عنهم الشمس يعني في بعض المناطق وبعض البلاد. فاستدل بحديث الدجال هذا وقصة الدجال وفتنة الدجال وما قال الرسول فيه قدره, أنه يقدر أنه يقدر عن الصلوات يعني من كذا إلى كذا. أيضا القول بأن حديث الدجال أحاديث الفتن ما يستأخذ منها أحكام هذا غير صحيح. هذا من جملة الأحكام التي أخذوها من حديث الدجال ومن حديث الفتن. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا الذي يعني لا تقوم الساعة حتى يعني تظهر القينات والمعازف, لأن هذا أيضا يدل على تحريم القينات والمعازف, وهو من الأحاديث التي الأحكام التي تؤخذ من حديث الفتن. قال قلنا يا رسول الله فما سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. وكونه يعني يتنقل بسرعة يعني قالوا ما سرعته, ما سرعته يعني مكتب 40 يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا وبقية أيامنا, فما سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح, يعني أنه يسير بسرعة, يسير بسرعة في الأرض, ويأتي المدن ويدعوهم, فمنهم من يستجيب له ومنهم من ينكر يعني يمتنع منه ويرد عليه ويقول انه الدجال. قال فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه اموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيء. وهذا من اعظم فكرته, يأتي الناس فيدعوهم ويعني يردون قوله ولا يستجيبون له, ثم يذهب منهم وتتبعه أموالهم, يعني فتنة, ثم يبقون ليس بأيديهم شيء. الأمر يحتاج إلى صبر, يحتاج إلى يعني صبر صبرا على هذه الفتنة وابتعادا عن الوقوع فيها. ف يعني يحصل لهم هذا الشيء بإذن الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ثم يأتي ناس آخرين فيستجيبون له عكس أولئك، أولئك ردوه بعدين أموالهم لحقته وبقوا بدون أموال، وهؤلاء صدقوه وآمنوا به واستسلموا وانقادوا لما يريده منهم واعتبروه ربا لهم، فيأمر السماء أن تمطر والأرض فتنبت، ويعني وفي ذلك الفتنة يعني لهم. نعم. فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمد به خوافر وأدره ضروعا. يعني ومن مما يحصل من يعني الثمرة والفائدة في النبات الذي يكون في الأرض، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فسوارحهم تذهب ترعى ثم ترجع أمد أطول ما يكون ذرة، يعني أسلمة، يعني ذروة واستنام، يعني فتكون سمينة وأسلمتها مرتفعة، وأمد به خواصر، يعني معناها أنها ممتلئة البطون، يعني الخواصر هي التي بجنب الأضلاع، يعني إذا كانت الناقة جائعة يعني يصير فيها انخفاض يدخل هذا الذي بجنب الخاصرة، وإذا كانت ممتلئة البطن يعني لم يكن هناك يعني ذلك الانخفاض، يعني معناها أنها قد شبعت وأنها يعني الخواصر يعني ظهرت، ما يكون فيه هبوط بسبب الجوع. نعم. وأدره ضروعا، وأدره ضروعا، يعني معناها أن الضروع يعني يكثر منها يعني خروج اللبن، خروج الحليب. نعم. قال ثم يأتي الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل. ثم يأتي الخريبة، الأرض الأماكن التي فيها خريبة والتي يكون فيها كنوز وقد يكون فيها أشياء مدهونة، فيعني يطلب منها أن تخرج ما فيها من الكنوز، فتخرج تظهر من الأرض تتبعه كيعاسيب النحل، يعني كالنحل الذي يتبع يعني سيده الذي هو يعني متبوعه، يعني فيكون هو مثل يعاسيب النحل والنحل يتبعه، فتكون هذه الكنوز تتبع الدجال كما تتبع النحل اليعسوب الذي هو يعني سيدها ومقدمها والذي تتبعه، فتكون تلك الكنوز تخرج من الأرض وتتبعه كما تتبع النحل اليعسوب. ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. ثم يعني يأتي بشاب يعني فيقطعه قطعتين، يعني أول يدعوه يعني هذا فيكذب به، جاء في الحديث أنه يكذب به، فيقطعه قطعتين ويجعل جزلتين كل واحدة في جهة، يعني قطعه نصفين كل نصف من في جهة، ثم يعني يدعوه ويأتي ويركب بعضه إلى بعض، وتلك القطعتين تجي تركب كل واحدة في الثاني ويعود كما كان، ثم يأتي يضحك ويقول أنت يعني ما زدت إلا يقينا بأنك الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع، ثم يريد أن يقتله مرة ثانية ولا يستطيع. نعم. وهذا جاء أنه يخرج من المدينة، وأنه إذا كان عند المدينة فإنه يحصل منه هذا بهذا الشاب. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين. فبينما هو كذلك يعني في كونه يعني يعثو في الأرض ويفسد في الأرض ويأتي بهذه الفتن العظيمة الخطيرة، إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين ملكين عليه مهرودتين يعني ثوبان. واضعا يديه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر يعني قطر نعم. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ يعني هذا الذي يتساقط منه من عرقه أو كذا مثل اللؤلؤ يعني يعني يتلألأ نعم. قال ولا يجد ريح نفسه يعني أحد إلا مات وريح نفسه منتهى بصره. ولا يجد ريح نفسه نفس عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أحد إلا مات ونفسه يعني منتهى بصره منتهى بصره وهذا من قدرة الله عز وجل نعم. من المسلمين أو الكفار اللي شم ريحة؟ لا لا الكفار من المسلمين يعني كما هو معلوم هو بينهم. ولا يجد ريح نفسه يعني أحد إلا مات وريح نفسه منتهى بصره. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله يعني يطلب الدجال فيدركه بباب لد وهو مكان في فلسطين فيقتله ويرى الناس دمه بحربته ويكون مسيح الهداية يتولى قتل مسيح الضلالة. هذا الدجال الذي يحصل منه هذه الخوارق وهذه الأمور ويزعم أنه رب وأنه إله هذه نهايته يتولى مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قتل مسيح الضلالة وينتهي بقتله إياه وهو الذي فعل هذه الأعاجيب وهذه الأمور العظيمة التي يعني أذهلت كثيرا من الناس. فيلبث كذلك ما شاء الله. قال ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي لا يداني لأحدهم لأحد بقتالهم. ثم يمكث ما شاء الله يعني بعد ما يقتل الدجال فيوحي الله عز وجل أن حرز عبادي إلى الطور يعني يرقون فوق الجبل. فإني قد يعني قد إيش أنزلت أحدا لا يدان لأحد بقتال يعني لا يدان لأحد بقتال لهم يأجوج ومأجوج يعني ليس لا يستطيع أحد مقاومتهم. نعم أنزلت يعني معناه أنه يعني أخرجهم يعني ويأتون من كل حدب وصوب يعني ينزلون من كل حدب وصوب يعني مو بينزلون من السماء وإنما ينزلون من من من, من الجبال ومن الأماكن المرتفعة التي يمرون بها وهم من كل حدب ينزلون. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. قال فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب والإنزال ماشي. والإنزال كما هو معلوم يعني كل شيء بحسبه لأن إنزال المطر من السماء وإنزال الحديد من الجبال وإنزال بهيمة الأنعام من بطون الأنعام يعني كل هذه إنزالات وهؤلاء ينزالهم يعني انهم ياتون من الاماكن المرتفعه التي ينزلون من علو الى سفل فيها ينزلون من علو الى سفل لان الانزال كل شيء بحسبه. انزال القران هو من الله تكلم به ونزل من الله عز وجل والمطر نزل من السحاب الذي بين السماء والارض والحديد ينزل من الجبال التي فيها الحديد وانزلنا الحديد فيها يعني انزلها من الجبال مو انزلها من السماء أنزل من الجبال التي فيها الحديث وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني لأن بهيمة الأنعام إذا ولدت ينزل ولدها من بطونها على الأرض فهو من علو لا سفل ونزول كل شيء بحسبه. قال فيمر أولهم لذلك أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوابتكم يعني أنه من الأشجار ومن القطن ومن الأشياء التي يعني تكون يعني فيها. يقول يمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها ثم يمر بها آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. يمرون ببحيرة الطبرية ويشربون ما فيها ويأتي آخرهم ويقول هذا كان يقول هذا كان به ماء كان فيه ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. لأن عيسى بن مريم ومن معه طلعوا فوق الجبل فصارت الأرض خالية, فيعني يأتون فيقولون قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء, فيضربون نشابهم إلى السماء فترجع مخضبة دما. وهذه من الفتنة أيضا يعني لهم, وأنهم يعني معناه أنهم يعني كأنه قد حصل يعني ما يريدون, وأنهم قتلوا أحد يعني يعني يكون النشاب يعني يطلع فيها دم. نعم. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما, ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني معناه أنهم يكونوا في هذا المكان العالي ويقل الطعام ويكون يعني قليلا ويكون يعني غاليا ونفيسا حتى يكون رأس الثور يعني ب100 دينار. نعم. خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال فيرغب. وإذا كان هذا الرأس فغيره من باب أولى أن يكون أثمن وأغلى. نعم. فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه. يعني عيسى وأصحابه يرغبون إلى الله ويسأل الله عز وجل أن يخلصهم يعني منهم من هؤلاء الذين هم يأجوج ومأجوج. نعم. فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. يعني يرسل الله عليهم النغف يعني وهي دودا يكون في أعناقهم فيهلكون مرة واحدة كهلاك نفس واحدة. هذه الأمم الكثيرة يعني الله تعالى يهنيهم في لحظة من أولهم إلى آخرهم. نعم. قال ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. يعني لما دعا الله عز وجل هو أصحابه الذين معه أن يهلكهم الله أهلكهم يعني كهلاك نفس واحدة, ثم ذلك نزلوا وإذا ما هناك يعني مكان أي مكان يعني شبر الأرض إلا وفيه نتنهم ويعني دماؤهم يعني وزهمهم يعني وريحهم خبيثة. قال فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. قال فتحملهم فتطرحهم في المهبل ويستوقب المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. ثم يرغب عيسى ومن معه من أصحابه إلى الله عز وجل ويسألونه أن يعني يخلصهم يعني من هذه الجيف المنتنة وهذه الروائح الكريهة, فيرسل الله يعني طيرا مثل عناق البخت يعني كبيرة فتحملهم وتلقيهم في المهبل وهو مكان منخفض. نعم. ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. يعني لكثرة يعني ما معهم من النشاب وهو من الخشب يعني يستوقدون يعني يصير يعني وقود لهم يعني 7 سنين وهم يوقدون من هذا النشاب والسلاح الذي هو يعني والجعاب التي هي أوعية النشاب. قال ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر. يعني بعد أن حملت تلك الطيور الكبيرة يعني جثثهم يعني بقي آثار يعني ما بقي من دمائهم ونتنهم وجهمهم, فينزل الله مطرا يعني لا يكن منه شعر ولا مدر يعني يدخل البيوت التي هي من الشعر والتي هي من المدر والتي هي من الطين والبنيان, فلا يأتي يعني شيء إلا وقد مر عليه ذلك المطر حتى نظف الأرض وصارت مثل الزلفة يعني معناها أنها مثل المرآة يعني صافية نقية ليس فيها تلك الأشياء القذرة التي هي من آثار هلاك يأجوج ومأجوج. قال ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك, فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل, وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر, وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. ثم يأمر الله الأرض بأن تخرج ما فيها من الخير والبركة ويعني يعني تكثر الثمار حتى ان الرمانه يعني تكفي الفئام من الناس, وحتى يستغل الناس بقحفها يعني الذي اذا اخرج ما فيها من اللب ومن الحب الذي يؤكل يعني يبقى الغلاف الخارجي يستغلون به يعني لكبره لكبر الرمانه وانها ضخمه تصير مثل الخيمه الناس يعني يكونون تحتها. ايش حتى عندنا الرمانه حتى في يومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. تأكل العصابة يعني الجماعة الكبيرة من الرمانة يعني يستخرجون ما فيها من الحب ويأكلونه ويبقى القحف الذي هو القشر والغلاف الخارجي. فالقطعة من الرمانة إذا قطعوها ويعني يستظلون بها يعني يكونون يعني تحتها كالخيمة لهم, وذلك بكبر الرمانة وضخامتها. وقد حصل يعني أن حصل في زمن الصحابة يعني شيء يشبه هذا, وهي العنبر التي أخرجها الله عز وجل لأبي عبيدة من الجراح ومن معه, وكانوا يعني في غزوة من الغزوات, وكان يعني ذهب زادهم وقل زادهم وفني زادهم, يعني فجزر البحر عن عنبر يعني كبيرة, يعني صاروا يأكلون منها وجلس شهر يأكلون منها. وحتى إن الضلعين يعني من أضلاعها يمر الإنسان على بعيره ويمر من تحت الضلعين, يعني الضلعين هذه السمكة الكبيرة اللي تسمى العنبر, وكذلك في قعر عينها يعني أو في قحف عينها ينزل فيه مجموعة من الناس يعني لضخامتها وكبرها. فهذه الرمانة كما جاء في هذا الحديث يعني يستظل الناس بقحفها, وقحفها هو يعني قشرها الذي هو كالجمل مهل الرأس. ويبارك في الرسل. الرسل هو الضرع, الرسل الضرع يعني الضروع, يبارك فيها الحليب الذي يكون في الضروع يعني يبارك الله عز وجل فيها. نعم. حتى إن الفئام من الناس لا يكتفون باللقحة من الإبل. حتى أن الفئام من الناس العدد الكبير من الناس يعني تسقيهم اللقحة من الإبل, وهي التي حديث عهد الولادة يعني يشربون من درها, فتكفي هؤلاء الناس يعني لكثرة البركة في هذا الرسل. والقبيلة يكتفون باللقحة من البقر. والقبيلة باللقحة من البقر والفخذ, والفخذ الذي هم يعني بعض القبيلة يعني يكتفون باللقحة من الغنم, اللقحة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن, ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر, فعليهم تقوم الساعة. ويرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار الذين يبقون يتهارجون يعني كما تهارج الحمر, ينزو بعضهم على بعض يعني في علانية وبدون استثار واختفاء كما تفعل الحمر, يعني عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. ويعني وهذه الريح هي التي يعني فسر بها قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله لا يضره من خذلهم ولا من خلفهم, وأمر الله هو هذه الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة, فإن الحق يكون باقيا إلى هذه الغاية, وبعد ذلك لا يبقى إلا هؤلاء الفتالة وهؤلاء الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد وعبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي. نعم. قال دخل حديث أحدهما في حديث الآخر, يعني معناه أن كل واحد منهم يعني له لفظ, ويعني ولا يقال أن هذا اللفظ لكل واحد منهم, وإنما يعني هذا يعني من مجموعهم, وقد يكون من حديث هذا ما لا يكون من حديث هذا مثل ما قاله في حديث الإفك انه يعني ذكر اربعه اشخاص وعدد من الاشخاص الرواة قال دخل حديثه بعضهم في بعض, يعني معناه ان الحديث يعني ليس عنهم جميعا ولكن الحديث عنهم عن يعني لا يخرج يعني ان يكون عن اي واحد منهم, يعني سواء كان عن اثنين او عن واحد, لكن هؤلاء هو لا يخرج عنهم وهو من حديثهم, لكن ليس معنى ذلك انهم اتفقوا على لفظه, فهذا معنى دخل حديثه بعضهم في بعض, يعني معناه ان انه ما ميز كلام هذا من كلام هذا. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن جابر وهو ثقة خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن جبير وهو ثقة خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن النواس بن سمعان النواس بن سمعان رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وهذا الحديث حديث الطويل حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يعني اشتمل على جملة كبيرة من أخبار الدجال ومن فتنة الدجال. ثم إن يعني بعض المتكلفين في هذا العصر وهو محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين تكلم على حديث الدجال وقال إنها كلها موضوعة وكلها ملفقة, ويعني ثم ذكر مثالا يعني استشهد به على وضع تلك الأحاديث وهو حديث النواس بن سمعان هذا, فقال إن فيه أنهم أن يأجوج ومأجوج يعني يرسلون مشابهم إلى السماء ويقولون قتلنا من في الأرض قتلنا في السماء. قال وواضع هذا الحديث قاصر النظر يعني لقصر نظره ظن أن المشاب وأن تلك الأسلحة ستبقى وأنها تستمر, وما درى أنه لم يمضي ستة قرون إلا ويحصل كذا وكذا, ولم يمضي ستة قرون حتى جاءت الطائرات والأسلحة الفتاكة. فذلك وهذا هو الدليل على أن هذا الحديث موضوع, هذا هو الدليل على أن الحديث موضوع, يعني هذا كلام محمد فريد وجدي. وقد ذكرت كلامه هذا في رسالة الرد على الشيخ محمود, وذكرت الشبه الأربع التي ذكرها لرد أحاديث الدجال المتواترة وأجبت على هذه الشبه, ومنها هذه الشبهة التي حول حديث النواس بن سمعان صفحة 46 من الأول. تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي ومناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك, وهو زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال موضوع ملفق. ابن محمود رحمه الله ذكر من جملة الذين ضعفوا حديث المهدي محمد فريد وجدي, وأنا ذكرت أن محمد فريد وجدي ما اقتصر على حديث المهدي بل حديث الدجال ونزيل عيسى مريم كلها قال أنها موضوعة ملفقة, أنها يعني لا يصح منها شيء, كل كلام يعني خبط عشوة بدون يعني بدون دليل وبدون, وإنما مجرد كون العقل عقله ما قبل هذه الأحاديث حكم عليها بأنها موضوعة ملفقة مطلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجالها كلهم ثقات, كل الحديث المتفق عليها في الصحيحين وفي أحدهما هم رجالهم ثقات, وهذا الحديث الذي مر بنا كل رجال ثقات من أولهم إلى آخره. ذكر في صفحة 20 أن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين ممن ضعف أحاديث المهدي ونقل كلامه في ذلك, وأحب أن يضيف الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أن محمد فريد وجدي في كتابه المذكور في الجزء الثامن اعتبر جميع الأحاديث الواردة في الدجال موضوعة بناء على شبه عقلية, وأكثر أحاديث الدجال في الصحيحين للبخاري ومسلم كما هو معلوم, وما دام أن أحاديث الدجال على كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم ويحكم عليها جميعها لأنها موضوعة ملفقة, فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدي لأنها دونها في الكثرة والصحة. وقد يكون من المناسب هنا أن أناقش بإيجاز محمد فريد وجدي في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث الدجال وقال عنها إنها لا تقبل المناقشة. الشبهة الأولى أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة, فإن رجلا يمشي على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته ويكون معه جنة ونار,

فقد يبقى نوعها حتى ذلك الزمان وقد تنتهي قبل ذلك. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم بالذي سيكون من بقائها أو انتهائها، واحتمال انتهائها أقرب، لأن الأحاديث الصحيحة وردت باستعمال الخيل والرماح والسيوف والحراب في آخر الزمان، مع أن النفوس البشرية جبلت على تفضيل المركوبات المريحة واستعمال السلاح الأنكى في الحرب، فقد يكون استعمال هذه الأسلحة العادية لعدم وجود الأسلحة الفتاكة. ولا أدري كيف تجرأ هذا المسكين على رد هذا الحديث وزعم أنه موضوع من أجل أنه ذكر فيه سلاح قديم، فإن هذا السلاح هو المحقق الموجود في ذلك الوقت لإخبار الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث الصحيح. أما أسلحة هذا الزمان ومركوباته فإن وجودها في آخر الزمان غير محقق، وإنما هو محتمل. ومن قرائن احتمال عدم بقائها ما نسمعه في الإذاعات من الذعر والتخوف من نفاد النفط وتنافس الدول الصناعية في البحث عن مصادر لما أسموه بالطاقة ليحرك بها الحديد بدلا من البترول، حتى لا تكون هذه الحضارة المادية ركاما من الحديث البارد. ويحضرني هنا كلمة لطيفة سمعتها من رجل قال: هذه الحمر السائبة التي تعترض طرق السيارات وتسبب الحوادث لو توقف البترول لتشاح الناس فيها وتنافسوا في اقتنائها وشغلوا المحاكم باستخراج صفوف في تملكها والتخاصم عليها. وقد يقول قائلهم: إنني قد ورثت هذا عن أبي عن جدي. ومعذرة للقارئ في هذا الاستخراج الذي لا يخلو من فائدة إن شاء الله في مناقشة محمد فريد وجدي في شبهه الواهية التي اعتمد عليها في إنكار حديث الدجال وزعمه أنها موضوعة، ومثل هذه الشبه التي أودعها في كتابه دارة معارف القرن العشرين هي في الحقيقة من جاهلية القرن العشرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ووفقكم الله الحق وألهمكم الصواب، نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل في مسألة تقدير الصلاة في اليوم كأنه سنة، كذلك يقال في رمضان، كذلك الحكم في تقدير صيام شهر رمضان؟ كذلك. يقول: ذكر شيخ الإسلام لم يأتي في لغة العرب أن لفظ اليد مثناه بمعنى القوة، مع أن في هذا الحديث جاءت لفظة يداني بمعنى القوة. وين ذكر هذا الشيخ حسين؟ بدون إحانة ما أدري، لكن الحديث الذي فيه يعني لا يداني يعني معلوم أن أن أن أنها أن العمل باليدين والتصرف باليدين، ولهذا يأتي ذكر اليدين على اعتبار أنها يعني هي التي يكون فيها الدفع وفيها الرفع وفيها التصرف، ولهذا يعني يضاف الأعمال الأيدي بما كسبت أيديهم بما كسبت يداه، يعني أنها لأن العمل فيها، وإن كان الشيء من اليدين وغير اليدين مثل المشي على الرجلين يعني في لبعض الأشياء، لكن لما كان التحصيل والكسب يضاف إلى اليدين فيعني جاء ذكرهم. كذلك أسئلة في متى واليد يعني تأتي معها القوة، وكان بينناها بأيد يعني بقوة يعني الأيدي إنه أواب يعني داود يعني بالقوة. في ذكر حديث النواس سبعان لم يأتي ذكر المهدي، فالأخوة يقولون يعني أين يكون موقعه من هذه الأحداث التي ذكرت في حديث النواس؟ هو قبل الدجال؟ لا نعم قبل الدجال، قبل الدجال وقبل عيسى، لأن يعني لأن يأجوج ومأجوج يأتون بعد ما يخرج عيسى، لأنه يعني يمكث مدة ثم يعني يأمر بأن يخذ عباده في الطور ويأتي هؤلاء وكل حد ينسلون، وهو فوق بعد قتل الدجال. المهدي يكون قبل نزول عيسى وقبل الدجال. قبل الدجال نعم، لأن الدجال يعني يكون في زمن عيسى. ما جاء في الحديث أنه لما يتقام الصلاة لرجل من هذه الأمة هذا قبل الدجال نعم، فيقدم عيسى فيقول لأمكم منكم نعم، إذن يجتمع عيسى والمهدي. إيه يجتمع، لكن يكون خرج قبله ثم يأتي ويقدم الصلاة. المهدي كان يصلي بالناس ولما جاء عيسى قال له تقدم. يقول له أنت الذي تصلي. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.